الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من مارقين وناكثين وقاسطين وضالين ومضللين وشاكين ومشككين إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويبقى العربي عربيا، لا يلتزم بالأوقات والمواعيد. بالأمس حاولنا أن ننتقل من أداء ديباجة صحيحة لا تكلف الخطيب كثير عناء وتكون عنوان واضح وصحيح وصريح لكفاءته الخطابية. ثم انتقلنا من الديباجة إلى الأبيات الأربعة أو الخمسة، يعني المقطع الأول، الطور الأول من أطوار أداء قصيدة القرين، على أن ننتقل بعد البيت الرابع من صدر البيت الخامس أو من صدر البيت السادس على هوى ما تحفظون من محفوظات إلى طور المثكل الذي يريح الخطيب ويؤنس المتلقي في آن واحد. وقبل أن أشرع في هذا الدرس، ألمح لي أحبتي بصعوبة الانتقال من طور إلى طور. ليس في الانتقال من طور إلى طور صعوبة، عندما يتفاعل الخطيب مع الأبيات التي ينشدها، خصوصا إني انتقيت الأبيات انتقاء، هاي مجموعة بعنوان مغني الخطيب على وزن مغني اللبيب، مهيئ فيها قصائد كاملة لكل أيام السنة، 14 15 16 بيت ترتفع فيها حرارة الأداء مع حماسة الشاعر في وصف مصيبة الإمام صاحب الذكرى المحتفى به، يعني تلقائيا. ولكن من يتعلم على قيادة السيارة بادئ الأمر يجد صعوبة في نقل الحركة من الدبرياج، لأنه حركة مجتمعة، عدة حركات تؤدي إلى نقل حركة السيارة من سرعة إلى سرعة. الدبرياج اللي احنا نسميه كليتش، والفتيس اللي احنا نسميه جير، والسيطرة على مقود السيارة اللي احنا نسميه ستيرين وهنا يسموه دركسيون، والانتباه إلى المسارع القدمي كما يسمى في الجيش اللي هي سكليتر بلهجتنا العراقية أو دعسة البنزين، هذني كلها مجتمعة إذا تم تأديتها بشكل متوازن سينتقل سائق السيارة من سرعة إلى سرعة بشكل طبيعي بشكل انسيابي. أما لما يكون مرتبك في وحدة من هذه الحركات إما تطفى بيد السيارة أو تنتع زين، أو إنه يجد صعوبة في الانتقال من سرعة إلى سرعة، أحيانا يدعس بنزين زيادة، أحيانا ما يفصل بالدبرياج بشكل جيد، أحيانا يقر الجير بإيده. هذه الحركات كلها يشعر بها الذي يؤديها أول مرة، لكن صدقوني سيؤديها بشكل انسيابي حتى لو غمض عيونه بعد نقلة نقلتين ثلاثة. وأتصور بالمرة الأولى اللي صعد وأدى الديباجة وجد فيها حرجا، قد يكون حرج كبير، ويمكن ما عندكم علم أنه أحد المشايخ خطيب، خطيب كبير ويخطب في المجالس والقراءات الحسينية، له تاريخ في القراءة. عندما جاء وصعد المنبر وأمامكم تلكأ في الديباجة، لكن التلكؤ هذا مو على طول، هذا التلكؤ أول مرة، وجوز ثاني مرة، وجوز ثالث مرة، أما بعدين تلقائيا يعني بشكل أوتوماتيكي. يعني أنتوا الآن اعتبروا حالكم سيارة غير عادي، بس مع مرور الزمن ستصبحون أوتوماتيك، أوتوماتيك يعني حركة تلقائية من دون أن تحتاج إلى أي جهد في الانتقال من طور إلى طور. بالإضافة إلى أنك خلال التمرين الآن، خلال استماعك ومعرفتك هذا خطأ وهذا صح، الأداء الصح عرفته، ميزته من الأداء الخطأ، هذه المعرفة ستصبح عندك ملكة بالاستمرارية، تصبح ملكة مستحيل راح تخطأ. ما عندك إمكانية تنتقل من طور إلى طور، لا بأس أن تؤدي القصيدة كاملة بطور واحد، بشرط أن تحافظ على طبقات الصوت عندك، ما تنشز، وتغلق الأداء مالتك، وتنهي تختم الأفلة مثل ما بيقولوا، تجي بترجع إلى قرار القرار لكي تبدأ بحثك في الآية القرآنية أو الحديث أو الرواية. راح أقرأ لك اليوم نموذج لأحد الخطباء الكبار الأساتذة المقدسين، كنموذج للقراءة اللي ما تجمع عدة طرائق في الأداء، لعلك تجد ضالتك في هذه الطريقة، وهي طريقة شجية جدا، ولكني أخصصها فقط أما ليوم الأربعين أو ليوم العاشر من محرم، وهي قصيدة شجر الأراك بطريقة المرحوم المقدس الشيخ عبد الزهراء الكعبي أعلى الله مقامه. طريقة شجية جدا، ما فيها تنقلات كثيرة، علما التنقلات تعطيك يعني أنت لاحظ ديش بتستمتع لما تنظر إلى سباقات الفورمولا وان، ها شلون تشوف هذا الشوماخر الألماني شلون يلوف منه ويجي منه هالشكل، أنت ستشعر بنفس اللذة عندما تنتقل من طور إلى طور. أما لما نشوف سيارة عم تمشي بشكل واحد مستقيم تمل، أنت تمل. وأتمنى تركب هالباص وتطلع على دير الزور وتطلع على الرقة، مسافة طويلة، أرض قاحلة، صدقني بتمل من السفر. بينما تطلع على حلب في كواع، في تسور، في صعدة، في نزلة، في خضرة، صح ما لا، تستانس بالطريق. الإكليل اللي إذا نقدمه من عدة أطوار وعدة أوزان يشوق المستمع، وبنفس الوقت يريح الخطيب. انتقالك من طور إلى طور يؤكد للناس أنك صاحب خبرة وصاحب ذوق، وترتفع بالحرارة العاطفية شيئا فشيئا مع الأبيات. وأنت حر تريد تؤدي بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة، بس مقدمة أحب أضيف معلومة إلى معلوماتكم نستفيد من عدها. جمع المقامات الصوتية الطريقة الصحيحة. زين شلون راح نتعلم هذه المقامات هذه؟ مشان نعرف يوم اللي عندنا فرح نروح على المقامات المفرحة، يوم اللي عندنا حزن ندخل على المقامات المحزنة. ينقل عن المرحوم الشيخ عبد الوهاب الكاشي رحمة الله عليه، وله حق الأستاذ على كثير من خطباء بلاد الشام، هو صاحب أسلوب مميز وطريقة خاصة. إلى الآن 90% من خطباء لبنان يقلدون الشيخ الكاشي على الله مقابل. فقال بأنه تعلم المقامات من عبد الباسط عبد الصمد، يعني من القرآن الكريم. المقرأ القرآن ينتقل من مقام إلى مقام، لكن هذا الكلام أرى أن فيه الكثير من المثالية. الصحيح أن الإنسان لازم يحفظ المقامات إما من أستاذ في الموسيقى أو من ملم بالمقامات. من يريد يعلمك المقام لابد أن يقدم لك نموذج من أغنية معينة، أو يقدم دولاب المقام ثم الميانة الأولى والميانة الثانية. فإن كان عنده شديد ورع وشديد تقى ويحاول يهرب من موارد الابتلاء والاشتباه، يطبق الآيات القرآنية أو الأبيات الشعرية على الميانات في هذه المقامات. أو إذا كان متسامح في أدلة ليس السنن، في أدلة البدع، يعني مو شديد، مو متزمت في الدين، مو ملتزم شديد الالتزام، مو متورع أكثر من اللازم، فراح يعطيك الأغنية التي تغنى من ضمن هذا المقام. أنا مسجلهم كل وحدة مقابلها شنو الأغنية التي روحها هذا المقام، ولكن صراحة وصدقا ودون ممالأة ودون محابات أقول إني طلبت في بداية شبابي، طبعا ما كان في كاسيت، كان في بكرات، بكرة كاملة المقامات من الإذاعة العراقية. عندي صديق محاسب في المؤسسة جاءني بالمقامات وليس الأغاني. المقامات يعني أصل النغم، ويغنى في العراق طبعا. فرقة يسمون فرقة الشالغي البغدادي، مطربين مخصصين بالمقامات، متخصصين بالمقامات، يؤدي المقام، والذي يشتمل غالبا على أبيات من القريض، يغلب عليه الشعر الصوفي. إذا شفته طلعت حفلة ببيت الدين لمطرب كان لابس زي شراوية عراقية اسمه حسين الأعظمي، قرأ شعر لابن الفارض وقرأ غير ابن الفارض بطريقة المقامات العراقية، ليس فيها تطريب، ولكن فيها شنو؟ فيها غزل صوفي يؤدى بهذه الألحان. طبعا هذه قواعد، ما من مقرأ قرآن، ما من مؤذن، ما من خطيب، ما من إنسان يستخدم طاقة الصوت إلا يجب يكون عنده ثقافة موسيقية، يكون عنده إلمام كيف يتحرك بصوته. وإلا إذا بيقرأ على طريقة التقليد راح يبقى مأسور لهذا التقليد، وإذا حشر في مناسبة معينة ولم يجد نموذجا يحتذى به في تلك اللحظة وقع في المحذور، فشل فشلا ذريعا. كثير من الناس المأخذ عليهم الآن أنهم يدخلون أن هذه مثل ما قلنا روح وجسد، جسد حزين تدخل له لحن مفرح، خربطت القصة كلها. أو بالعكس كلمات مفرحة مثل ما بيعمل أبو الحسنين أحيانا بالمواليد، مولد هو وإذا بيبكي وبيبكي خرب الشغل كله. يجب أن يكون المولد كلماته مفرحة والألحان المؤدات به مفرحة، مثل ما قلت صلاة يوم العيد وخطبة العيد، تهليلات العيد، مقرأ القرآن طبعا على الطريقة العراقية ليس الطرق المصرية أو الطرق الإيرانية اللي أكثرها مصرية، ليس لديهم تشكيل في طرق الأداء، فقط الطريقة العراقية التي تتخذ من 4 أو 5 طرائق للقراءة، قراءة القرآن الكريم فقط، يعني قراءة يوم العيد مخصصة للتهليلات، يتخرج من مقام أورفا التركي، ما في مجال يقرأ غير هيك، يبدأ من مقام أورفا، مقام الفاتحة في مجلس الفاتحة يجب أن يبدأ من الحجاز أو من البيات، من البيات. مقام احتفالي يبدأ نهاوند أو يبدأ سيقا، تلاحظون شلون؟ مقام فاتحة عزاء وتأبين وكذا يبدأ صبا. لكل مقام بعض المقامات أسماؤها تدل عليها، مثل مقام المدمي، المدمي يعني يدمي القلب. الصبا هو صحيح صبا وريح الصبا جميلة ولكنه حزين جدا مبكي، احنا هذا المثكل اللي نطلع اكثره من الصبا، لذلك من تريد ترجع الى اصله يرجع صبا. هذا اني لا بأس انه عن طريق، تفضل. لازم اكتب لك اسم الاغنية، ما فيني يعني احاول اعطيك بعض النماذج اللي تفيدنا بالنسبة للحزن، ابدأ لك بالصبا. يجب ان احرر تحرير في سبيل ادخل، يعني اذا ما حطيت السكة قدام اجري ما فيني امشي، هكذا يقال. أذكر مرة أحد الخطباء اللي قرأت دائما يقرأ حزين في المولد، قرأ في الحوزة الزينبية والأساتذة قعدوا يبكون، وهذا يقرأ قصيدة محمد النبي أخي وصهري، قال لهم ده أقرأ مولد، قالوا لا تقرأتك بتبكي. فعطيته طريقة، قلت له تريد تتخلص من هالمسألة؟ قال لي إيه. قلت له أعطيك علاج لهالمسألة، دائما من يصير عندك مولد قبل ما تدخل للمكان اللي تريد تقرأ به، ونوي نفسك طلع البدر علينا، قولها بلحنها الأساسي، راح ينطبع في ذهنك مقام مفرح سقة، لذلك ستقرأ مفرح. لاحظ شلون عندي فرح مثلا، طلع البدر علينا من ثاني الوداع، وأجاب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذا مثلا عندك مولد، عندك قصيدة تريد تقرأ، هذا الذي تعرف بطحاء وطأته. الله، شوف مشيت من أسست السكة حطيتها قدام إجراك ومشيت مظبوط. بدنا نقرأ حزين، شو بدنا نعمل؟ نحط قدامنا سكة لنمشي على المظبوط. قدمت مقام الصباح. حسناتي لدى الزمان عيوب و وفعالي مذمة مذمة وذنوب. وقام حزين عندك فاتحة تقرأ. وإذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قديش هجية قرأت طبقت عليه. تعرف شلون؟ مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصايا. إذن بس تحط السكة دام أجرك تعرف من عندهن بعض القضايا. السيقة طبعا إن شاء الله ظني أبو حمزة ما أنا ماخذني يمكن من أبو شكيب. أبو شكيب كان من أساتذة هذا المضمار، يعني كثير من مقرئي القرآن في الحي أخذوا من عنده حقيقة. لذلك تحتاجون إلى بعض الأساتذة. احنا ان شاء الله في جلسات مفردة لانه مجال الدرس ما يسمح لنا ان نتعمق. الدرس مقدس ونرجو ان تظل لكم الملائكة بأجنحتها والزهراء سلام الله عليها بنورها، فمريد نطلع عن هذا الإطار. ولكن للعلم صار عندك علم بان هنالك البيات مفرح، سيقا حزين، حجاز حزين، الصباح حزين، نهاوند مفرح، الرست مفرح، صباح حزين، العجم مفرح، نهاوند مفرح، أي بيات حزين، سيقا حزين، حجاز حزين، رست مفرح. يعني في ميانة ميانتين حزينين، ولا الأكثرية أقرأ تحرير يعني لا سيقا حزين تطلع من عنده كثير ألحان، خصوصا باللطميات تطلع من عنده شغلات كثيرة. أي أسام مقطع واحد ميانة واحدة، الأكثرية من عنده حزينة. هسه هذا البيات حزين، يسموه بالمنطقة الشرقية في سوريا يسموه طور الفراتي، الأبوذية اللي تنقر هذه كلها بيات. تعرف شلون؟ مثلا يقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها يا مهر والله وردايه لابس تاج سيد البشر يا لابس تاج سيد البشر ورداه وابوك الجت العمر بن ويد والله مثلك كيف دمه يصير يا ابا عبد الله والله مثلك كيف دمه يصير ورداي وفرات العذب مهر الله هي الزكية يا وفرات العذب مهر الماية أرجع مثكيل الزكية هذا نموذج من هذا الأداء وإن شاء الله شوي شوي تتجمع. يقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه في أرض قاحلة ما فيها شيء لا شجر ولا مدر غير التراب والحجر قال لهم اجمعوا لي حطب قال له يا رسول الله وين في حطب قال اجمعوا ولو قشة فجمعوا كل واحد اجى بقشة وإذا بتل من هذا القش المتجمع قال اعلموا ان محقرات الذنوب تتجمع هالشكل كذلك المعلومات في هذا الصدد تتجمع أول بأول شوي شوي لا تستهين بالمعلومة اللي تجيك اليوم تستفاد من عدها بكرة تتجمع والعافية كذلك تروح مرة واحدة بس تجي بالدرجات شوي شوي احنا هاي الأمور تعلمناها مو بيوم ولا بيومين ظلينا 10-15 سنة 20 سنة نقرأ غلط وإلى الآن في ناس 40-50 سنة يصعدون منابر يقرؤون غلط لكن سيأتي اليوم اللي يعرفون إنه هاي القاعدة الصحيحة وتلك القاعدة غير صحيحة يعني تجمع المعلومات لكن نحن ليش لأنه بأمس الحاجة للخطيب الحسيني الساحة بحاجة إلى وجودكم بحاجة إلى جهودكم وإلا الدورة تحتاج إلى 3 أشهر 4 أشهر إلى مو 6 أشهر في سبيل نكمل معكم تعليم خطيب حسيني من كل الجهات ولكن سمعت السيد يقول الساحة بأمس الحاجة إلى وجود الخطيب الحسيني لذلك بدنا نركز المعلومات ونعطي الأهم فالأهم خلال شهر زمان بدنا إياكم تكونوا إن شاء الله مكملين هذه الدورة من اليوم يكون كبش الفداء طول بالك لشوف بعد من اللي ما صعد من عندكم من اللي ما صعد علي أسمعك أسمعك خلي أسمعك شجر الأراك أي اللي ما صعد أو بالله كم واحد يرفع إيده بس إذا شوفهم بس لا أستاذ محمود صعد أستاذ زكي ما صعد يمكن أي أنت ما صعدت بعد أنت ما صعدت نين ها أبو حيدر ما صعد بعد أبو حمزة ما صعد عم يتهرب كل شوي ما أحسف أمرك أي أمرك سيد زين إذن سأقرأ لكم شجر الأراك لعلكم تستسيغون هذه الطريقة اللي يشوف طبقة صوته والبحة اللي عنده والتعاطف لا عشق الطريقة طبعا بالبداية لازم كل واحد منكم يقلد يعني ما عندكم مجال لا للاحتياط ولا للاجتهاد هسه طريقكم التقليد فكل واحد يشوف له مثل أعلى يحتفظ بكاسيتات ذاك الخطيب المقلد وعلى المقلد أن يكون دقيق في تقليده يقدر يحط المسجل بجيبه ويحط سماعة بإذنه ويا لا لا لا لأنه يجب العدول يصير للأعلم مو للأجهل صلوا على محمد وآل محمد صلى الله عليك

متفجع فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعا صرعوا ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب الصبط منه أفضعوا دمه يباح ورأسه فوق الرماح وشلوه بشب الصفاح موزعوا له في لآلك كلما دمعت لها عين بأطراف الأسنة تقرع تدمى جوانبها وتضرم فوقها أبياتها ويماط عنها الملفع صاحت ودعتك الله يا عيوني والله يردون عنك يا خذوني والله زجر وخول اللي يباروني أنا نخيت إخوتي ولا جاوبوني والله يا أهل الحمية ما تجوني يا أهل الحمية ما يا تجوني والله نيد الأعادي تخلصوني خويا برضاك لا رغما عليك يجرني العدو من بين يديك أنا أصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك يا أخويا معذور يا الحزاو يا وريديك لما أصبح الحسين عليه السلام يوم عاشورا شوف هذا المقام وهذا الأداء يوصلك لوين ينزلك على المقتل شلون أو يوم الأربعين وخرجت امرأة من آل بكر بن وائل تنادي يا لله يا لثارات رسول الله ينزلك على المقتل مباشرة هذه طريقة مستقيمة شفتوني لا طلعت ولا نزلت كل ما هنالك بمكان الأن مالت المثكل يمد هو من عنده ما حد عم يئن معه لحاله طريقة مستقيمة لا فيها طلوع ولا نزول ولا يمين ولا شمال إذا أعجبتكم أنتوا على هذا الأداء طبعا أداء رائع جدا أداء شجي جدا ولم يوفق الكثير من الخطباء للاقتداء بالشيخ عبد الزهر الكعب علما أنه ما من خطيب في من أقصى الأرض إلى أقصاها يقرأ المقتل إلا ويضطر مرغما أن يقلد طريقة الشيخ الكعبي في المقتل إلى الآن والكثير من عندنا مبدعين في الأطوار ما عنده إمكانية أن يبدع طور جديد للمقتل ماذا نقدر قلت لكم والله بعض الأحيان أحاول أقرأ دعاكم في البيت إلي لنفسي أو أقرأ زيارة يعني يشرق علي بإطلالته بطوره بصوته بشجائه الشيخ الكعبي فأقرأ الزيارة أو الدعاء بطريقة المقتل يعني يظلل علي ما أقدر أهرب من عنده أبدا كما أنه مقرأ القرآن قلنا اللي عنده بدايات قراءة قرآن ستشرق عليه تطل عليه تكلكل عليه ما في مجال يهرب من القراءة القرآنية بس شوية شوية حاول أن

شايفين الهدايا شايفين؟ والله الله وكيل سيدنا تقبل أصير أرجع تلميذ، بل كتحصل هالجوائز القيمة. الله يخليك. أكيد أكيد أريد واحد ما قرأ. أنت قرأت؟ أريد واحد ما قرأ. أريد من الأفاغنة من أفغانستان، شباب أفغانستان، منهم ما قرأ؟ تفضل. بعد أنت هي إن شاء الله يحفظوها. أنا حضرت السعدي، شوفوها من مغني الخطيب قصيدة لرثاء الإمام الحسن عليه السلام، 15 بيت، أعطيكم إياها تصوروها مع الشعبي مالتها تدربون عليه لعله يدعى أحدكم إلى مجالس هذه الأيام، وعلى الطريق اللي قرينا ممكن تقرؤوها. اعتبروا رثاء الإمام الحسن أصبح بين يديكم كامل مكمل. قصيدة الشيخ عبد الحسين شكر أعطيكم إياها الآن، 15 بيت، والتكملة مالته نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة في كربلة واحد وواحد بالمدينة فائزي. اي جميلة، وراها مباشرة جاي هاك، بس بعد ما ينتهي الدرس أريدك تقف هنا تقرأ لهم إياه بشكل صحيح، هي محركة ومكملة. شيخ حسن أرجو أن تتفضل تستقبل هدية هسه الآن، نقدم له هديته. تفضل شيخ حسن. الكتاب خصائص الحسين والجزائر المضمون على خصائص الحسينيين، الكتاب الشيخ جعفر التشكيلي، هذا كان رجل فقيه مرجع عالم فرق الفقاهه والمذهبيه والجزم في محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وأصحابك المنتجبين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشا أقرحت منا ومن عيني مالي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدما بين إلفين رماهما حسدا منه بداهية فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين. والدهر أحسد شيء للقرينين يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا. ووجهين. طبعا استطاع بهذه الفترة أن يتغلب على الخوف والخجل اللي صابه بالبداية ونجح نجاح جيد. نعطيه معنويات كبيرة في سبيل واصل. اللحن راح من عندك، استعجلت كثيرا لأنك دخلت غير مدخل. في البداية قلنا أهم شيء الثقة بالنفس، ما عندك ثقة بنفسك لا تصعد لا تتورط. ثق بنفسك، متأكد من أدائك تؤدي جيد، لكن مرة الأولى تطلع المنبر أنت صح. تقرأ دعاء كثيرا يؤثر عليك الدعاء صحيح، ولكن أنت لا تكرر نفس المسألة على حالك. الإنسان إذا قاعد بالبيت وراد يقول أنا مريض أنا مريض أنا مريض أنا مريض يتمرض يقع بيموت. بس إذا هو مريض وساخن لأنه ما فيني شيء يلبط الفراش بيجرب بيطلع بيروح بيجي بيتحرك بينسى المرض. لذلك لا تكرر هالمسألة على حالك، أعطي لنفسك الثقة الكاملة في سبيل تأدي. صوتك جدا جميل، في نبرة حنية جدا رائعة. شو استاذ بعد شوي بعد شوي لا تفضل اسكندراني تفضل. اي تفضل سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين. الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى أصحابك المنتجبين صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم سيدي وأمنا من لجأ إليكم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشن أقرحت منا ومن عيني مالي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدما بين إلفين رماهما حسدا منه بداهيته فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين والدهر أحسد شيء للقرينين يرمي وصالهما بالبعد والبين لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا وفي الدنيا ووجهين صلوا على محمد وآل محمد سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا حبيب الله صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله. مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا أبي أنت وأمي يا أبا عبد الله طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لله ما صنعت فينا يد البين كم حشا أقرحت منا ومن عيني ما لي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق قدبا بين إلفين رماهما حسدا منه بداهية فأصبح بعد جمع الشمل ضدين والدهر أحسد شيء للقرينين ترمي وصالهما بالبعد والعين والبين لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين. سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما ما خاب من تمسك بكم أمنا والله من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشا أقرحت منا ومن عين ما لي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدما

يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين. أحسنت تفضل. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا لحد اليوم سبت أحد اثنين ثلاثة أربعاء خمسة أيام والأغلبية الديباجة مو حافظها. الخطيب اللي ما عنده قوة حافظة قلنا أربع حاءات أولها الحفظ. إذا بعدكم ديباجة عم تقروها بالورقة على الإسلام السلام. الديباجة لا يا أبو علي اسمح لي، إذا ظليت على الورقة ظل قلت لك مربط فيها. لا أرجو الحفظ. بكرة يوم الخميس المطلوب من عندكم كل من عندكم حافظ الديباجة والأبيات الخمسة هاي اللي طيتكم إياها. الأسبوع القادم لازم نكمل إحنا القصيدة المقدمة خاطر ندخل بالموضوع. نحن مسألة التقويم شو مشكلة؟ لأنه قوم غيرة وأكلناها الأمة الإسلامية كلها أكلتها. صلى على محمد وآل محمد. لا احنا ان شاء الله ويا احنا بالاساس شوف ماكو استاذ يريد يسقط تلاميذه، بالعكس لانه الاستاذ اذا سقط تلاميذه يعني هو فاشل في التدريس. خلي ببالك امنيتي انه كل واحد من عندكم يطلع الاول، اتمنى انه كلكم تطلعون اوائل، لان هاي الدار بالاساس يعني قدوتنا السيده زينب سلام الله عليها. لذلك ما أتمنى أنه تتمهلون بالمسألة، لا شد اللي همتك. نحن في عصر السرعة، عصر الانترنت وعصر الصواريخ وغزو الفضاء. إذا ديباجة خمس أيام ما تحفظها يعني معناها حفيدي اللي عمره ثلاث سنين عم يشوف الدعاية التلفزيونية مرة مرتين دي يحفظوها الدعاية، يقلدون الرقصة الله وكيلك، يقلدون الأغنية أبدا. هذا سوسوكي ما شنو سوسوكي، هاي الأفلام مال كارتون الله وكيلك متابع بيعرفها أنت بتطلع زين الله يرحمه يمنا. حقيقة يعني أولادنا دا يحفظون الدعايات التلفزيونية أكثر ما نحفظ القرآن الكريم، وهذه مشكلة. أنت طالب علم، أنت طالب يعني الآن بأمس الحاجة أن تشغل كمبيوترك. ومن مر وقلت لكم في الدروس الأولى الشيخ المهاجر الشيخ المالكي الله يحفظهم مجموعة من أساتذتنا من كان من عندهم يقرأ للقصيدة مرة ومرتين يحفظها. زين هسه الديباجة ما تحفظها؟ زين قصيدة ما تحفظها؟ لا صعبة هذه صعبة. بعدين انت وراك كل سنة تغير محفوظاتك، اذا قريت بنفس المنطقة وقريت لهم نفس القصيدة اللي قريتها العام الماضي ما حد يشتري قرايتك بعد، وتعيد نفس الموضوع بعد أصعب. انه لازم دائما تكون متجدد، دائما تكون متجدد. أرجو أن تركزوا على الحفظ، وإلا الحاءات الثلاثة الباقية راح تنكت بيكم. ترى صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم بأبي أنتم وأمي يا أبا عبد الله بأبي أنتم وأمي يا ابن رسول الله طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشا أقرحت منا ومن عيني ما لي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدما بين إلفين رماهما حسدا منه بداهية فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين والدهر أحسد شيء للقرينين يرمي وصالهما بالبعد وبالبين لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا شفت الفرق بين سرعة اللي اتقرأت بها والسرعة اللي تلحقنا لك بها قديش فرق في السرعة استعجلت وصوتك جميل وأدائك جدا مسيطر عليه وجيد جدا تفضل بلي ايه خايفين من العلة ما يقصون الكلمة بالنص الكلمة ما يقصوها بالنص يا بعد روحي فدوا أروح لك يا أدري يعني عرفت الملاحظة اللي يقول بها شيخ صالح شيخ صالح يقول اقسموها الكلمة ووجهيني حطوا مد بالواو وبعدين هيني بعدين ادمجوها بالمد وهنا قصين الكلمة الى شطرين احنا حطينا المد وين في الدنيا لانه يا شوف حرف ها مد تفتح حلقك بي على المدى لا مو شرط بشط فراء إلا فراء أخرى غيرهم صحيح صحيح بس احنا نحاول ان الكلمات ما نقصها من الان في صاعد الكلمة ما نقصها بالنص الفلوس الخمس والكذا ترتيبات نقصها فلوس الصور بالنص احنا المصور ما يخالف صلوا على محمد وآل محمد لا صلي على محمد آل محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشا أقرحت منا ومن عيني ما لي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدما بين ألفين كم فرق البين قدما بين ألفين رماهما حسدا منه بداهية فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين والدهر أحسد شيء للقرينين يرمي وصالهما بالبعد والبين لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا يا يا يا يا يا يا يا في الدنيا وجهين حيث انتهى بنا المطاف نسأل الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا بكرة دوام والمصور جايب لكم الصور يمكن فاللي يحب يشوف صورته ويخرخش جيابه هاي وحدة. ثانيا الملاحظات اللي كتبتها مهمة جدا. لاحظت البعض خجول جدا على المنبر مستحي أكثر من بنت البيت يعني ما بيجوز. الخطيب لازم يكون جريء يعني تفرجي قوتك تطلع بقوة بهمة. وفي البعض من عندنا مثل أخينا أبو علي مستفحل على الأور حميان كتير كتير يعني الحرارة خففوا ليها شوي من هون وانت احمي شوي وسطوها انت استعجلت يعني بعد شو بيصير درج يعني حكي يعني ما عطيتها غنائية ما عطيتها لحن لحنها شوي مد فيها شوي تلاحظ ايه بدي باجك انت منيح جيد جدا صوتك حلو حنون وانت كذلك لا تستعجل بس تستعجل تروح يعني النبرة الحنينة تروح من عندك ان شاء الله. ايه ابو حمزة المدخل